بقى نقل جابهولنا الشيخ علي الشيخ عطية صح ان هو نقل عن المنهاج النووي بانه يجب الستر ولو مع امن الفتنه. بس لسه ما بينناش عن نفسي. مر عليك؟ ايوه ليك مصر. ذاكرته ولا كله مذاكر؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. أنا بشوف بسرعة. قال والفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. أقول لما كان لفظ الفقه جزءا من تعريف أصول الفقه ولا يمكن معرفة شيء إلا بعد معرفة أجزائه احتاج إلى تعريفه، فقوله العلم جنس دخل فيه سائر العلوم. ولقائل أن يقول لما قال في حد الأصول معرفة وفي حد الفقه العلم، وقد استعمل ابن الحاجب لفظ العلم فيهما وابن برهان في الوجيز لفظ المعرفة هنا. وقوله بالأحكام احترز به عن العلم بالذوات والصفات والأفعال قاله في الحاصل. ووجه ما قاله أن العلم لا بد له من معلوم، وذلك المعلوم إن لم يكن محتاجا إلى محل يقوم به فهو الجوهر كالجسم، وإن احتاج فإن كان سببا للتأثير في غيره فهو الفعل كالضرب والشد، وإن لم يكن سببا فإن كان نسبة بين الأفعال والذوات فهو الحكم، وإن لم يكن فهو الصفة كالحمرة والسواد. فلما قيد العلم بالحكم كان مخرجا للثلاثة، لكن في إطلاق خروج الصفات إشكال، وذلك أن الحكم الشرعي خطاب الله تعالى. يعني معنى زي ما ذكرنا أن هذا الإشكال مبني على أنه قد فسر الحكم في التعريف بأنه خطاب الله فسره بالمعنى الأصولي. احنا قلنا قبل كده أن الحكم له ثلاث إطلاقات، إطلاق لغوي ومعناه إثبات أو سقوط أمر لأمر أو انتفاء عنه، وإطلاق اللغوي وهو الإطلاق اللغوي ثبوت أمر لأمر أو انتفاءه عنه، والإطلاق المنطقي وهو إدراك الوقوع أو لا وقوع، والإطلاق الثالث هو إطلاق الأصوليين وهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين إلى آخره. قلنا أن الأليق في هذا التعريف أن يفسر الحكم بالتفسير اللغوي، لأن إذا كان المعنى اللغوي كما قلنا إذا كان المعنى اللغوي كافيا في إفادة المطلوب فيقتصر عليه ولا حاجة إلى المعاني الاصطلاحية. طيب يبقى ده الجواب على إشكال الإمام الإسناوي. قال وخطابه تعالى كلامه، وكلامه صفة من جملة الصفات القائمة بذاته تعالى، فيلزم من إخراج الصفات إخراج الفقه وهو المقصود بالحد. والباقي في قوله بالأحكام يجوز أن تكون متعلقة بمحذوف، أي العلم المتعلق بالأحكام. بتقدير الكلام كده أي العلم المتعلق بالأحكام. طيب إحنا قلنا العلم الذي يتعلق بالأحكام كم نوع من أنواع العلم؟ أربعة، واحد تصور وثلاث تصديقات. الأول تصور أن هذا الكلام أو هذا الخطاب هو كلام الله النفسي. النوع العلم الثاني التصديق بثبوت الكلام النفسي لله سبحانه وتعالى، لا هو تصوره، لأن الاثنين التصديق بثبوت الكلام النفسي، وده عند محل نزاع بين الأشاعرة وغيرها. الأمر الثالث التصديق بتعلق هذا الخطاب بالواجب والجائز والمستحيل تعلق جلالة وانكشاف. الأمر الرابع التصديق بكيفية تعلق الكلام النفسي بأفعال المكلفين من حل وحرمة. الرابع ده هو علم الفقه ماشي. اما التصور اللي هو الاول فهذا من مبادئ اصول الفقه وليس من الفقه. والثاني والثالث هو علم الكلام خلاص. والمراد بتعلق العلم بها التصديق بكيفيه تعلقها بافعال المكلفين. يعني ايه المقصود بكيفيه تعلقها؟ يعني من حل وحرم. هيبقى عندي الفقه عباره عن مجموعه من القضايا موضوعها فعل المكلف ومحمولة حال من الأحوال إيه ذلك الفعل. فنقول المساقات جائزة، الصلاة واجبة، الصلاة والمساقات كل هذه أفعال المكلفين كويس. للعلم بتصورها فإنه من مبادئ أصول الفقه. فإن الأصولية لابد أن يتصور الأحكام كما سيأتي، ولا التصديق بثبوتها في أنفسها ولا التصديق بتعلقها، فإنهما من علم الكلام. كل ده واضح، احنا عدنا كذا مرة به. فإن قيل الألف واللام في الأحكام لا جائز أن تكون للعهد، لأنه ليس لنا شيء معبود يشار إليه، ولا للجنس لأن أقل جنس الجمع ثلاثة، فيلزم منه أن العامية يسمى فقيها إذا عرف ثلاث مسائل بأدلتها لصدق اسم الفقه عليها وليس كذلك، ولا للعموم يعني ولا للاستغراق مش كده، لانه يلزم خروج اكثر المجتهدين لان مالكا من اكابرهم وقد ثبت انه سئل عن 40 مساله فاجاب في 4 وقال في 36 لا ادري. يبقى ادي الاشكال البارح الامام الاسنوي ان الف واللام فيها احتمالات وكل احتمال منهم يرد عليه ما يعكر انها تكون للعهد. قال لا مش ممكن تكون للعهد لان ليس هناك معهود يشار اليه. طيب لا معهود في الذهن ولا حاضر ولا تقدم ذكره، ولا يمكن تكون للجنس لان ده يستلزم ان تكون يكون اقل ما يطلق عليه اسم جنس الجمع هو ثلاثه، فيلزم من هذا ان من عرف ثلاث احكام فصاعدا يسمى فقيها. فقال مش ممكن. ونمره ثلاثه لو قلنا ان هي للاستغراق يبقى يلزم خروج اكثر المجتهدين، ده مش خروج كل المجتهدين لانه مالك من اكابرهم على سبيل المثال سئل عن 40 مساله فاجاب في 4 وقال في 36 لا ادري. طيب الجواب الذي يرتضيه الامام السنوي، فالجواب التزام كونها للجنس لان الحد انما وضع لحقيقه الفقه، ولا يلزم من اطلاق الفقه على ثلاثه احكام ان يصدق على العارف بها انه فقيه، لان فقيها اسم فاعل من فقها بضم القاف ومعناه صار الفقه له سجية، وليس اسم فاعل من فقه بكسر القاف أي فهم، ولا من فقه بفتحها أي سبق غيره إلى الفهم، لما تقرر في علم العربية أن قياسه فاقه، وظهر أن الفقيه يدل على الفقه وزيادة كونه سجية، وهذا أخص من مطلق الفقه ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم، فلا يلزم نفي الفقه عند نفي المشتق الذي هو فقيه. وهذا من أحسن الأجوبة، وقد احترز الآمدي عن هذا السؤال فقال الفقه العلم بجملة غالبة من الأحكام وهو احتراز حسن. قلنا جواب الإمام الإسنوي فيه نظر، لأن الفقه الذي نعرفه إنما هو علم من العلوم المدونة، والعلم لا يطلق على بعض مسائله إلا مجازا، وارتكاب المجاز في التعريف محظور. الأمر الثاني إن هو بيقول إن الفقيه مأخوذ من فقه أي صار فقه له سجية، لكن إحنا دلوقتي بنعرف بنعرف الفقه، ويبقى الفقيه هو اللي قام بالفقه. فإذا كان هو الفقه المعرف أنت اخترت إنها تكون للجنس، يبقى الفقه هو ثلاث مسائل فصاعدا، ويبقى الفقيه هو الذي علم ثلاث مسائل فصاعدا لأنه هو الذي قام به الفقه. لكن أنت لو قلت لي دلوقتي إن الفقيه مأخوذ من فقه، يبقى الذي قام به الفقه اللي هو فعله فقه أي صار سجية، يبقى الفقه اللي أنت بتعرفه مش الثلاث مسائل فصاعدا، بل الفقه الذي تعرفه هو السجية والملكة. يبقى ده لا يساعده أن تكون الألف واللام للجنس، بل الذي يساعده أن تكون الألف واللام للاستغراق، وعندئذ يكون العموم محمول على المعرفة بالفعل والمعرفة بالقوة. يعني العمل اللي ما بيسناه كده مضحك علينا في الحتة دي صح؟ لأن قال لك الفقه هو ايه؟ ثلاث أحكام فصاعدة، لكن الفقيه كويس؟ اللي هو مأخوذ من فقه وراح نكنزل الحتة بتاعت الفقه. طيب ما نسأله سؤال، الفقيه ده مش اللي قام بنفسه الفقه؟ فإذا قام بنفسه الفقه اللي هو المعرف، وانت اخترت ان الفقيه ده هو من صار له العلم سجية، يبقى لا يساعده ان تكون الف واللام للجنس، انما الذي يساعده ان تكون الف واللام للاستغراق عشان يبقى شامل المعرفة بالقوة والمعرفة بالفعل. لكن اذا انت اخترت ان الف واللام للجنس، يبقى الفقيه يلزم مباشرة والاعتراض سليم ان هو من علم الثلاث مسائل فصاعدة. خلاص واضحة دي؟ طيب. وقوله الشرعية احتراز عن العلم بالاحكام العقلية، كالعلم بان الواحد نصف الاثنين وبأن الكل أعظم من الجزء وشبه ذلك كالطب والهندسة، وعن العلم بالأحكام اللغوية وهو نسبة أمر إلى آخر بالإيجاب أو بالسلب كعلمنا بقيام زيد أو بعدم قيامه، والشرعي هو ما تتوقف معرفته على الشرع. الإمام الإسنوي لأنه اختار أن الحكم في التعريف هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، جعل المحترزات هكذا الأحكام العقلية والأحكام اللغوية. لكن على يعني الأليق بالتعريف وهو التحقيق أن الأحكام في التعريف إنما يراد بها اللغوي، يبقى الشرع ده للإحتراز عن العقلي كالواحد نصف الاثنين، والحس كالنار محرقة، والوضع كالفاعل مرفوع. كويس. ويبقى اللغوي أعم ويشمل هذا كله، وليس ولا يحترز بالشرع عن اللغوي، لان اللغوي يجامع الشرعي ويجامع العقلي. طيب. والشرعي هو ما تتوقف معرفته على الشرع. حيارد برضو ايه اشكال على العباره دي، ان هو الشرعي هو ما تتوقف معرفته على الشرع. ايه الاشكال؟ لان انتوا كلكم عارفين انه ايه الايمان واجب، مش كده؟ طيب لو احنا قلنا ان الشرعي ما تتوقف معرفته على الشرع، فهل هيكون من ضمن الشرع هذا وجوب الايمان؟ وجوب الايمان متوقف على الشرع، مش احنا عرفنا ان الشرع انه يجب الايمان ويجب النظر؟ طيب اذا كان وجوب الايمان وجوب النظر متوقف على الشرع، والشرع متوقف على وجوب النظر، في دور كده صح ولا مفيش دور؟ يعني واحد جه دلوقتي قال لك طب انا ايه مش مسلم، قال لك انا مش حمص، تعمل ايه؟ تقول له يجب عليك ان تنظر، لان القران والسنه بيقول يجب عليك ان تنظر، يبقى في دور كده صح؟ نفك الدور ده ازاي؟ ايه؟ بس ده مش جواب عن الاشكال ده، انت عايز تقول ايه؟ يعني الاشكال ده مش تبعنا فمش هنجاوب عليه. طيب بس انا عايزين نجاوب عليه. انت ما جاوبتش على الاشكال، انت هربت منه قلت ده مش تبعنا. ها هو لا هو الدور يتفك ازاي؟ ان معرفه الشرع ليست متوقفه على وجوب النظر. كويس. امال ايه اللي متوقف؟ الشرع يتوقف عليه، يتوقف على حصول النظر، ووجوب النظر انما يعلم بالشرع فلا دور. واضح دلوقتي؟ هو لو نظر لامن، فاذا امن يعلم من الشرع انه يجب عليه ان ينظر، لكن ابتداء الشرع مش متوقف على ايه؟ على وجوب النظر، متوقف على حصوله انه ينظر. طب وحصول النظر متوقف على ايه؟ ان هناك في الكون وفي العقل ما يحفزه على النظر. كل واحد موجود يعني مخلوق، الموجودات دي كلها تحفزه على النظر. انه ده هيتساءل، ده سؤال طبيعي كده، اي طفل يقول لك مين اللي خلق؟ مش كده؟ فيبقى حصول النظر بيحصل ليه؟ لان هناك ما يحفزه على النظر. فاذا حصل النظر ان شاء الله يؤمن. كويس؟ وإذا آمن علمنا بوجوبه، يبقى مفيش دور ولا حاجة. يبقى فعلا الشرع برضه هيشمل ايه وجوب الايمان وغير ذلك، لان وجوب الايمان انما يعلم من الشرع مش كده. احنا ما قلناش ما بنوجبش، احنا بنوجب عليه النظر. اذا ازاي لا بنوجب؟ احنا بنوجب عليه النظر. الشرع متوقف على حصول النظر ان ينظر، لكن معرفة انه واجب انما يعلمه من الشرع، لكن احنا بنقول يجب عليه. ماشي. طيب، وقوله العملية احترز به عن العلم بالأحكام الشرعية العلمية، وهو أصول الدين كالعلم بكون الإله واحدا سميعا بصيرا، وكذلك أصول الفقه على ما قاله الإمام في المحصول واقتصر عليه، قال لأن العلم بكون الإجماع حجة مثلا ليس علما بكيفية عمل، وتبعه على ذلك صاحب الحاصل وصاحب التحصيل. وفيه نظر، النظر في أصول الدين ولا في الاحتراز على أصول الفقه؟ طبعا مش أصول الفقه كله، بعض مسائل أصول الفقه مش كده، لأن كتير من المباحث أصول الفقه لغوي، لكن هو عايز إيه؟ يقول إن هناك نظر في الاحتراز عن بعض مسائل أصول الفقه، برضو الكلام ده قلناه الأسبوع اللي فات. لأن حكم الشرع بكون الإجماع حجة مثلا معناه أنه إذا وجد فقد وجب عليه العمل بمقتضاه والإفتاء بموجبه، ولا معنى للعمل إلا هذا، لأنه نظير العلم بأن الشخص متى زنى وجب على الإمام حده وهو من الفقه. إحنا قلنا الجواب إيه؟ قلنا لا، العلم بفضل الإجماع حقنا، إحنا عندنا القضية الأصولية موضوعها إيه؟ الدليل الإجمالي أو نوع من أنواع، فأنا عندي هنا الموضوع إيه؟ إن الإجماع حقنا، وهذا بخلاف ان احنا بنقول ايه اذا وجد الاجماع فقد وجب العمل به، فقد وجب العمل به، ده فقه مفيش مشكله. وقوله المكتسب، احنا قلنا ان الشراح اختلفوا في تفسير المكتسب، هل المراد بالمكتسب المعنى اللغوي ولا المعنى العرفي؟ المعنى اللغوي اللي هو ايه؟ حصل بعد ان لم يكن، يعني مطلق الاستفاده كويس. والمعنى الشرعي او الاصطلاحي هو المأخوذ من الادله. فهو دلوقتي يقول قوله المكتسب احترز به عن علم الله تعالى وعلم ملائكته بالاحكام الشرعيه العمليه، وكذلك علم رسوله صلى الله عليه واله وسلم الحاصل من غير اجتهاد بل بالوحي. هذه المحترزات هيكون على تفسير المكتسب باللغوي ولا بالشرعي؟ لان احنا فصلناه باللغه، مش هيعترف به عن ايه؟ عن علم الله وعلم الملائكه، لانه حاصل بعد ان لم يكن. يبقى هو كده من احترز عن علم الله وعلم الملائكه وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم، انما فسر المكتسب بالمعنى الاصطلاحي وهو الماخوذ من الادله، لان علم النبي صلى الله عليه وسلم ليس ماخوذا من الادله مش كده؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بالوحي الادله ومدلولاتها معه، يعلم الادله والاحكام معه بالوحي. بيقول وكذلك علمنا بالامور التي علمت بالضروره كونها من الدين كوجوب الصلاة الخمس وشبهها، فجميع هذه الأشياء ليس بفقه لأنها غير مكتسبة. طبعا احنا قلنا المعلومة الدين بالضرورة، ان هو لما بيقولوا دي مسائل ضرورية مش معنى كده انها لم تحصل على النظر، بل هي في الأصل حاصلة على النظر، وإنما سموها ضرورية ليه؟ لأنها تشبه الضروريات في ايه؟ في الاشتهار، انما مشتهر لدى الكل، يعلمه الخاص والعام مش كده؟ الخاص والعام. هكذا ذكره كثير من الشراح، وما قالوه بغير الله تعالى فيه نظر متوقف على تفسير المراد المكتسب. فلو فسرنا المكتسب بالمعنى الشرعي يبقى هيخرج ما قالوه، لكن احنا بس ننزع في خروج المعلومه دي من الضروره كويس، لا يخرج بل هو من الفقه. وان فسرنا المكتسب بالمعنى اللغوي بقى لا يخرج الا علم الله سبحانه وتعالى. خلاص. بيقول لا ذكر لهذا القيد في المحصول ولا في مختصراته، وانما وقع فيهن التقييد لئلا يكون معلوما من الدين بالضروره. ثم صرحوا بانه للاحتراز عن نحو الخمس كما تقدم ذكره. وفيه نظر أيضا، فإن أكثر علم الصحابة إنما حصل بسماعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون ضروريا، وحينئذ فيلزم ألا يسمى علم الصحابة فقها وألا يسمى فقهاء وهو باطل. والأولى أن يقال احترز بالمكتسب عن علم الله تعالى وبقوله من أدلتها العلم الملائكة والرسول الحاصل بالوحي. يبقى النظر الثاني في القيد الذي ذكر في المحصورة في مختصراته أنه احترز لئلا يكون معلوما من الدين بالضرورة، فبيقول هذا القيد فيه نظر لأنه خرج علم الصحابة، لأن علم الصحابة ضروري، ده كلام الإسلام. طبعا إحنا لو تأملنا هنجد أن هل فعلا نسلم بأن علم الصحابة ضروري؟ نقول لا، علم الصحابة بعضه مأخوذ من عيسى وسلم، وبعضه اجتهاد في حياة صلى الله عليه وسلم واجتهاد بعد وفاة صلى الله عليه وسلم. يبقى لا يلزم من كون بعض علومهم ضروري، من كون بعض علومهم ضروريا أن يكون الكل ضروريا. كويس. نمرة اثنين، احنا اصلا لا نسلم ان يكون المسموع من النبي صلى الله عليه وسلم ضروري، بل هناك منه ما يحتاج الى ايه تامل، بدليل انهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم ثم اختلفوا في ايه في الفهم والوقع، لان كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبه اليهم ادله، مش كده؟ فهو ممكن يسمع الدليل والحكم اللي هو معناه، يعني ممكن يسمع الدليل فقط. كويس. فاذا سمع الدليل فقط فيعمل منه بحسب فهمه، خلاص، بدليل ما وقع منهم من اجتهاد في حياته صلى الله عليه وسلم ثم ما وقع بعد وفاته. يبقى مش هيخرج علم الصحابه ولا حاجه حتى لو قيدنا بالمعلوم من الدين بالضروره. لكن على التعريف بتاع الامام الاسنوي يبقى المعلوم من الدين بالضروره داخل في الفقه ولا مش داخل؟ على التعريف بتاع البيضاوي. لو احنا قلنا ان الفقه والعلم بالاحكام الشرعيه العمليه المكتسبه، يبقى المعلوم من الدين بالضروره خارج ولا داخل؟ داخل، لان قلنا انه كونه ضروريا لا يستلزم ان يكون في اصله ضروري، وهو اصلا ضروري مش مقصود به ان هو يعني حاصل من غير نظر، لا ده مجرد سمي ضروري لانه اشبه الضروري في الاشتهار لدى الايه الخاصه والعامه، لكن هو في الاصل ايه حاصل عن نظر فهو مكتسب. ماشي. بيقول المكتسب في كلام المصنف مرفوع على الصفة للعلم ولا يصح جره على صفة الأحكام، لأن الأحكام مؤنثة والمكتسب مذكر، ولأن علم الله تعالى وعلم المقلد يردان على الحد على هذا التحذير ولا يخرجان بما قالوه، وذلك لأن المعلومة للمقلد مثلا في نفسه مكتسب من أدلة تفصيلية، فإن المصنف لم يشترط ذلك بالنسبة إلى العالم به، بل عبر عنه بقوله مكتسب وهو مبني للمفعول، فإذا علم المجتهد أن الأخت لها النصف للآية الكريمة وأخبر به المقلد صدق أن المقلد علم شيئا اكتسبه غيره من دليل تفصيلي، وإذا صدق ذلك صدق بناؤه للمفعول، فيقال علم شيئا مكتسبا من دليل تفصيلي، وهكذا يفعل في علم الله تعالى، فإن الله سبحانه وتعالى عالم بحكم، وذلك الحكم موصوف بأنه مكتسب، يعني أن شخصا قد اكتسبه. كويس. فهو دلوقتي بيقول عندنا أن علم الله سبحانه وتعالى وعلم المقلد يردان على الحد ولا يخرجان بما قالوا، هو من وجهة نظره كده، إن لأن ربنا سبحانه وتعالى عالم بالأدلة وعالم بالأحكام المأخوذة من الأدلة، فيصدق على علم الله سبحانه وتعالى أنه قد علم شيئا مكتسب. ده لو احنا جعلنا المكتسب صفة للإيه؟ للأحكام. يعني يقول على هذا التقدير حيرد إيه؟ أولا طبعا في مانع لفظي إن ده مذكر وده مؤنث، وفي مانع آخر من حيث المعنى، إن احنا لو جعلنا المكتسب صفة للأحكام يبقى حيرد علم الله سبحانه وتعالى وعلم المقلد على هذا التقدير، لأن حيصدق على علم الله سبحانه وتعالى أنه قد علم أحكاما مكتسبة، مش كده؟ وكذلك يصدق على المقلد الذي حفظ هذه الأحكام المكتسبة بأدلتها، يصدق عليه أنه قد علم أحكاما مكتسبة من أدلة تفصيلية، يبقى لن يخرج علم الله سبحانه وتعالى على هذا التقدير، ولن يخرج علم المقلد. وعلم المقلد حقه الدخول ولا حقه الخروج؟ حقه عدم الدخول، مش كده؟ فيبقى لا يمكن أن تكون المكتسب إيه؟ صفة للأحكام للمانع اللفظي وللمانع المعنوي، ما المكتسب صفة لإيه؟ صفة للعلم، العلم اللي هو المكتسب. في الحالة دي طبعا علم الله سبحانه وتعالى خارج، وكذلك يخرج إيه؟ علم المقلد، لأن علم المقلد ليس مأخوذا من أدلة تفصيلية. خلاص؟ وهل الله يعلم أحكام مكتسبة؟ ربنا يعلم، إحنا قلنا العلم يعلم كل شيء. يعني هي بالنسبة له بس هو عالم بالأحكام المكتسبة ولا لأ؟ عالم بيه؟ لا، انت لو جعلت المكتسب، لو جعلت المكتسب صفة للأحكام، يبقى هذا التعريف صادق على كل من علم حكما مكتسبا، مش كده؟ فإذا كان علم الله سبحانه وتعالى فهو يعلم الأدلة ويعلم الأحكام ويعلم علمنا، ويعلم علمنا بالأدلة والأحكام، كويس؟ يبقى يصدق على علم الله سبحانه وتعالى أنه عالم بالأحكام المكتسبة ولا لا؟ طب قبل أن يخلقنا برضه خلينا نعلم بالأحكام المكتسبة. مش ما علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون؟ الاكتساب مش الاكتساب مش يسبقه علم علم. نعم، الاكتساب يسبقه علم علم. أيوة نعم، واحنا وصفنا علم الله بانه مكتسب. لا، احنا وصفنا علم الله بانه عالم بالاحكام المكتسبه. انت تعلم حكم، مش ربنا يعلم الدليل ويعلم علمك ويعلم الحكم المكتسب اللي قائم بذهنك؟ صفه العلم ليا انا وليس صفه العلم اللي هو ايه؟ الاكتساب المكتسب صفه الاحكام. لا، بيقول احنا دلوقتي لو جعلنا المكتسب صفه للاحكام، وصفنا الحكم بأنه مكتسب، هتيجي مشكلة أن التعريف كده مش هيخرج علم الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن يصدق عليه أنه يعلم الحكم المكتسب، يعلم الحكم الذي وصف بأنه مكتسب، كويس؟ فمش هيخرج علم الله. طبعا علم الله مش هيدخل معنا في الفقه، لأن هنا قبل كده، لأن ربنا لا يقال له فقيه ولا يقال له نحوي، ودي كلها علوم إيه؟ علوم مكتسب. طيب، وكمان مش هيخرج علم المقلد الذي حفظ الأحكام المكتسبة، والمقلد حقه عدم الدخول، مش كده؟ يبقى يتعين ان يكون المكتسب صفه لايه؟ للعلم. فلو قلنا ان العلم مكتسب يبقى خرج علم الله على طول، صح؟ وخرج علم المقلد لانه ليس ماخوذا من الادله، مش كده؟ طيب، يقول من ادلتها التفصيليه، يقول احترز بها عن العلم الحاصل للمقلد في المسائل الفقهيه، فان المقلد اذا علم ان هذا الحكم افتى به المفتي وعلم ان ما افتى به المفتي. وطبعا ظهر كلام الاسنوي لما قال ان من ادلتها التفصيليه واحترز بها العلم المقلد، وكان من القيد المكتسب عند الامام الاسنوي لم يخرج المقلد، وانما الذي اخرج علم المقلد من ادلتها التفصيليه. بس احنا بنقول له ايه؟ لا، ده علم المقلد يخرج بالمكتسب، لان علم المقلد ليس ماخوذا من الادله التفصيليه، وإنما هو دليل إجمالي أجراه في جميع المسائل، ولم يكتسب الأحكام التفصيلية في كل مسألة، ولم يكتسب الأحكام في كل مسألة مسألة من الأدلة التفصيلية، بل هو دليل إجمالي طرده في جميع المسائل. هذا الدليل الإجمالي احنا قلنا بكده أن هذا إيه؟ ما أفتاني به المفتي، وكل ما أفتاني به المفتي فهو حكم الله في حقه. فبيجي في كل مسألة كده ويستدل بهذا الدليل الإجمالي. خلاص؟ يبقى خرج بالمكتسب، لكن الاسنوي في رايه انه لم يخرج من ايه؟ من المكتسب، وانما خرج من ادلتها التفصيليه. ماشي؟ ليه؟ لان هو الاسنوي قال في الصفحه 35 قال: والاولى ان يقال احترز بالمكتسب عن علم الله تعالى، وبقوله من ادلتها عن علم الملائكه والرسل، يعني هو اختار، وكانه اختار في المكتسب انه يفسر بالايه؟ بالتفسير اللغوي. كويس، ولو فصلناه بالتفسير اللغوي وهو الحاصل بعد ان لم يكن، يبقى علم المقلد مش هيخرج، مش كده؟ لانه يوصف لانه حصل بعد ان لم يكن. يبقى كلام الاسنوي ايه؟ سليم ومفيهوش حاجه. لو احنا اخترنا من المكتسب تعريفين. سواء اخترت كده او كده المهم تبقى عارف ايه اللي هيخرج واي القيود هو الذي للبيان واي القيود الذي هو الاحتراز. لو اخترنا للمكتسب والمأخوذ من الادله يبقى نخرج علم الله وعلم الملائكه وعلم الرسول وعلم المقلد ويبقى من ادلتها التفصيليه ليس للاحتراز وانما لبيان الواقع. واذا اخترنا للمكتسب انما هو معناه اللغوي اي الحاصل بعد ان لم يكن يبقى يخرج علم الله تعالى فقط ويبقى بقيد من ادلتها التفصيليه والذي اخرج ايه اخرج علم الرسول وعلم الملائكه وعلم المقلد. خلاص اخترت كده واخترت كده ما فيش مشكله. وقوله من ادلتها التفصيليه احترز بها من علم الحاصل المقلد وما فيش كلام كده يتوجه للامام الاسنوي لانه اختار ان المكتسب يكون الحاصل بعد ان لم يكن. فإن المقلد إذا علم أن هذا الحكم أفتى به المفتي وعلم أن ما أفتى به المفتي فهو حكم الله تعالى في حقه علم بالضرورة أن ذلك حكم الله تعالى في حقه. فهذا وأمثاله علم بأحكام شرعية عملية مكتسب لكن لا من أدلة تفصيلية بل من دليل إجمال. فإن المقلد لم يستدل على كل مسألة بدليل مفصل يخصها بل بدليل واحد يعم جميع المسائل. هكذا قاله الإمام في المحصول وغيره وتابعه عليه صاحب الحاصل وصاحب التحصيل وفي الحد نظر من وجوه. أحدها هذه أول اعتراض وجهه الإمام الإسنوي إلى هذا الحد حد الفقه اللي هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. أول اعتراض إيه؟ أن تعريف الفقه بأنه العلم يقتضي أن يكون أصول الفقه هو أدلة العلم بالأحكام لا أدلة الأحكام أنفسها وهو باطل لأنه قد تقدم أن الأصول معرفة دلائل الفقه لا معرفة دلائل العلم بالفقه ولأن مدلول الدليل هو الحكم لا العلم بالحكم. دلوقتي أنت عرفت الفقه بأنه إيه؟ لا عرفت الفقه بأنه إيه؟ معرفة ولا قال العلم؟ تعرفت الفقه بأنه العلم بالأحكام الشرعية. خلاص أنا عرفت أصول الفقه بأنه معرفة دلائل الفقه. لو أنا شلت الفقه وحطيت مكان التعريف بتاعه اللي هو إيه العلم معنى كده أن أصول الفقه هو معرفة دلائل العلم بالأحكام. وفي الوقت إحنا قلنا أصول الفقه هو معرفة دلائل الأحكام الأدلة الإجمالية مش دلائل العلم بالأحكام. فهو بيقول لو أنا عوضت كده وشلت كلمة الفقه وحطيت مكانها التعريف بتاعها اللي هو العلم بالأحكام سيصبح تعريف أصول الفقه هو معرفة دلائل العلم بالأحكام وليس دلائل العلم بالأحكام. خلاص وليس دلائل الأحكام يصبح معرفة دلائل العلم بالأحكام وليس معرفة دلائل الأحكام. خلاص وده باطل. نمرة اثنين إن مدلول الدليل هو الحكم وليس العلم بالحكم. الدليل بيدل على إيه؟ الدليل بيفيد إيه؟ مش بيفيد الحكم. كويس دلوقتي قلت لي إن الفقه هو إيه؟ العلم بالأحكام. كويس وفي التعريف بتاع أصول الفقه معرفة دلائل العلم بالأحكام. فكأن الدليل في التعريف أصول كده هيدل على إيه؟ على العلم. على العلم بالأحكام وليس على الأحكام. كويس في حين أن مدلول الدليل هو الحكم ولا العلم بالحكم؟ الحكم. فيبقى هذا التعريف من وجهة نظر الإمام الإسنوي يرد عليه هذا يرد عليه إيه؟ أنه سيجعل تعريف تعريف الأصول كده فيه شيء من الاضطراب لأنه هذا تعريف الأصول هو معرفة دلائل العلم بالأحكام وليس معرفة دلائل الأحكام. وأيضا يقتضي أن يكون إيه مدلول الدليل هو العلم بالأحكام وهذا باطل لأن مدلول الدليل هو الحكم وليس العلم بالحكم. خلاص نجاوب إحنا نقول إيه كله فهم الاعتراض؟ الاعتراض واضح يا شيخ علي؟ واضح. شيخ إيه الفرق بين الحكم والعلم؟ إزاي واحد؟ ايه يعني ايه مش فاهم هو دي واحده مين يقول؟ لا لا ما قالش كده خالص. لو بيقول ايه الفرق بين بين الحكم والعلم بالحكم؟ معرف الدلاله العلم بالحكم. طيب يعني ما انت مش قادر تفرق بين الحكم والعلم بالحكم. الحكم مثلا زي الصلاه واجب، هذا هو الحكم. اما العلم بالحكم، العلم بان الصلاه واجب. انت دلوقتي ما هيقوم في ذهنك ايه؟ مش قلنا الكلام ده قبل كده؟ لو قامت صوره المساله نفسها ان الصلاه واجبه، او مش الصلاه واجبه، تجوزا ان الصلاه واجبه والحكم، لكن هيبقى الحكم كده من حيث اللغه، يعني اللي هو ايه النسبه التي قامت، اللي هو نسبه الايجاب الى الصلاه، كويس، او الوجوب الى الصلاه. فهذا قام في الذهن، الصوره دي قامت، ثم قام في الذهن ايضا علما بايه، بهذه الصوره. قريب يعني مش قريب ولا حاجه، ده غير ده. الحكم غير العلم بالحكم. تصور المسألة شيء وأعلم هو شيء ثاني. إيه؟ يعني لا أتصور وبعدين أبدأ. ممكن الحكم هو دايما العلم. ممكن الحكم أن يقرأ وجود الصلاة يوجد، ولكن علم أنا لا يوجد. مثلا. هو ممكن يبقى موجود في الخارج، خارج الذهن، هذا الحكم. الصلاة وجودها مش عربي يعني، ممكن يقرأ إيه؟ كويس، لكن أنت دلوقتي الحكم ده موجود. يعني تصور المسألة. الحكم ده موجود. لكن غير قائم في ذهن الملحد مثلا. فالحكم شيء والعلم به شيء اخر. كويس؟ طيب احنا نجاوب نقول ايه؟ طب هو الملحد يؤمن بوجوب الصلاه؟ يعني قد يعني يا اخي هو عايز يتطور ان في فرق بين الحكم والعلم بالحكم. لا هو دلوقتي عايز لا يقوم الا عند المسلم، انت يؤمن بهذا انه ان المقلد قد ينقدح في هو دلوقتي عايز يفرق بين الحكم والعلم بالحكم، يقول انهما شيء واحد. فلازم نجيب له صوره يكون فيها الحكم موجود والعلم مش موجود، عشان نقدر نفهم انهما ليس ايه؟ شيئا واحدا. وان دلوقتي الحكم بوجوب الصلاه ده موجود، لكنه ليس قائما في ايه؟ في ذهن المرشد. يبقى كده ده يدل على ان العلم شيء والحكم شيء ولا لا. طيب امن هذا الملحد فقام في ذهنه ايه؟ العلم بايه؟ بوجوب الصلاه. يبقى الحكم ده شيء والعلم بالحكم شيء، ولا هما شيء واحد؟ شيئان، بس هو تصور الملحد مجتمع قد يكون بعيدا عن الشيء. ليه؟ لو قلنا ان المقلد مثلا انقدح في عقله او في ذهنه ان الصلاه واجبه خلاص، ولم ينقدح في عقله العلم بمعرفه ادله ان الصلاه واجبه، تصور ده يكون اقرب مثلا. ما تمشي على الدليل دلوقتي، هنتكلم على الحكم يا شيخ علي. الحكم في نفسه والعلم به الشيئات. بس هو ده الكلام، هو ده الاستشكال الشيخ بس، يقول ان هما شيء واحد. كويس. نرجع بقى لاشكال الشيخ الاسنوي. الشيخ الاسنوي بيقول انت عرفت الفقه بانه العلم بالاحكام، من وجهه نظره ان هذا باطل، لانه سيؤدي الى ايه؟ الى باطل، وما ادى الى باطل فهو باطل، مش كده؟ هيؤدي لباطل ايه؟ يؤدي اولا الى ان تعريف أصول الفقه سيصبح هو معرفة دلائل العلم بالحكم، وليس معرفة دلائل الحكم كما هو معروف. كويس؟ يبقى ده باطل. ده كده احنا متفقين على انه باطل، انما ان أصول الفقه هو معرفة دلائل الحكم مش معرفة دلائل العلم بالحكم، فيبقى ما أدى إليه باطل. إيه اللي أدى إليه أنه هو باطل؟ هذا التعريف. خلاص؟ نمرة اتنين مما يدل على البطلان، ان انت كده هيكون المفهوم من التعريف بتاع اصول الفقه، لو جعلنا الفقه هو معرفه، هو العلم بالاحكام، هيكون المفهوم من تعريف الاصول في هذه الحاله ان مدلول الدليل هو الحكم لا العلم بالحكم، مش كده؟ اسف، هو العلم بالحكم لا الحكم، لان مدلول الدليل هو الحكم، ولكن من التعريف هيكون مدلوله هو ايه؟ العلم، لانه قال دلائل العلم بالاحكام. خلاص؟ هنجيب نقول ايه؟ هنجيب اولا نقول انه لا يلزم من تعريفنا الفقه بالعلم بالاحكام ان يكون الفقه الوارد في تعريف اصول الفقه هو ايه؟ الفقه المعرف هنا، هذا لا يلزمه. ليه؟ لما تقدم انفا ولما قلناه مرارا من ان اي علم من العلوم انما يعرف بثلاثه مسالك، مش كده؟ انما يعرف بانه القواعد المكونه لذلك العلم اللي هو الاحكام، مش كده؟ او العلم بتلك الاحكام، او الملكه الحاصله من مزاوله تلك الاحكام. وعندئذ يحق لنا أن نفسر الفقه في كل سياق وقع فيه بما يليق بذلك السياق وبما يقتضيه المقام. كده واضح؟ يبقى أنا أعرف الفقه هنا بأنه العلم بالأحكام عن حكم، واجي تعريف أصول الفقه أو الفقه يراد به الأحكام نفسها برضه عن حكم، لأن هذا يقال له فقه وهذا يقال له فقه، مش كده؟ لأن أي علم من العلوم ينفع أعرفه بالثلاث مسالك دول، ولا مختار في هذه المسالك. أقدر أعرف الفقه بأنه الأحكام وينفع صح، وأنه العلم بالأحكام أو الملكة الحصرة من مزولة تلك الأحكام. كله فهم الجواب؟ ماشي؟ نمرة اثنين، نمنع أن يكون مدلول الدليل هو الحكم فقط، بل مدلول الدليل هو الحكم والعلم بالحكم، لأن مدلول الدليل في الخارج هو الحكم فعلا، لكن في الذهن العلم به، بل والحكم أيضا موجود في الذهن. لأن احنا قلنا إيه اللي خلاهم عرفوا سواء أجازوا في تعريف أي علم من علوم المسالك الثلاثة؟ أن القواعد موجودة في ذهن العالم والعلم بها قائم والملكة حاصلة، فمن نظر إلى القواعد القائمة في ذهن العالم عرف العلم بأنه القواعد، ومن نظر إلى العلم بتلك القواعد عرف العلم بأنه العلم بتلك القواعد، وكذلك من نظر إلى الملكة عرف العلم بأنه الملكة. والذي سبق هذا أن الثلاثة قائمة في ذهن العالم، والتعريف إنما هو للمفاهيم الذهنية وليس للمفاهيم الخارجية. خلاص؟ لأن مفيش تضاد، هيفسر بما يتفق مع السياق، مفيش مشكلة. خلاص؟ وبعدين احنا كمان منعنا أن يكون مدلول الدليل هو الحكم فقط، بل مدلول الدليل هو الحكم والعلم به، لكن ده في الخارج وده في الذهن. الاعتراض مفهوم والجواب مفهوم؟ الشيخ فارس شيء غريب يعني أصول الفقه وبعدين أعرف الفقه إن ده مقدم تعريف وده تعريف، ما احنا التعريفين مقدم واحد. ليه بقى؟ لأن هو الشيخ الإسلام واحد، لو أنت فاكر في الأول قال إيه؟ هو جه قال أنا بعرف الفقه، بيعرف الفقه البيضاوي ليه؟ قال لي أن الفقه واقع جزء من التعريف، فكده هيبتدي يستشكل فعلا. هو بنى التصور كده واستشكل استشكال سليم متسق مع نفسه، بنى التصور إيه؟ البيضاوي عرف أصول الفقه، بعد كده عرف الفقه، طب سأل نفسه هو عرف الفقه ليه؟ أما قال لك ما هو في معرفة دلائل الفقه، فالفقه وقع في التعريف، كويس؟ قلنا هيرد عليه إشكال، طب أنت البيضاوي عرف الفقه وما عرفش باقي أجزاء التعريف ليه؟ هل يمكن أن تدفع بأن المراد من باقي أجزاء التعريف هو المعاني اللغوية زي ما الشيخ أبو النور أظن قال كده؟ هنرد على الشيخ أبو النور نقول لا، برضه الكلام ده مش مظبوط. ليه؟ لأن الواقع في التعريف منه ما يراد منه المعاني اللغوية ومنه ما يراد منه المعاني الاصطلاحية كالمستفيد والاستفادة. خلاص؟ يبقى ما ينفعش. أمال الجواب إيه؟ قلنا يمكن أن يكون الجواب أن الإمام البيضاوي إنما عرف الفقه ليه؟ باعتبار أن أصول الفقه العلمي إنما هو أحد مصادقات أصول الفقه الإضافي. طب وما عرفش أصول ليه؟ قلنا لأنه أراد من الأصول المعنى اللغوي، فلا إشكال إن هو ما يبنى عليه غيره، لأن المعنى الإضافي هو ما يبنى عليه الفقه. طب إيه هو الفقه؟ أمال لك الفقه كذا كذا كذا، فيبقى كده هو وضح لك الأصول الفقه تمام الإتضاح، لأنه عرف لك أصول الفقه مرة باعتباره علما وابتدى بيه أصالة لأنه هو المقصود، وبعد كده قال لك عشان تبقى واخد بالك من مهمة الأصول إن الفقه بيبنى عليها. الفقه اللي هو إيه؟ اللي هو العلم بالأحكام الشرعية. طب العلم بالأحكام الشرعية أنا أعرفه بالعلم وأراه أنا حر، كويس؟ لكن الإسلام إيه اللي خلاه يعترض؟ إنه قال لك دلوقتي هو بيعرف الفقه الواقع في التعريف، إحنا بنقول له لا، مش بيعرف الفقه الواقع في التعريف. كده واضح؟ شيخ لكن لما كنت في ثلاث تعريفات مقدمة واحدة اللي هم إيه؟ من القواعد او الاحكام والاحكام واحد. ايوه نعم صحيح واحد. صحيح احنا المشكله هي الفاظ، يعني انا بدي دلوقتي شوف يا عم شيخ فارس، هذا شأن العلماء ان هم يضبطون المعاني ويضبطون الالفاظ ايضا، كويس؟ لكن المعاصرون غالب المعاصرين لا بيضبطوا لا الالفاظ ولا المعاني للأسف الشديد، لكن هو شأنهم قديما هكذا، المعاني واضحة ومنضبطة، لابد أيضا من إيه؟ من ضبط الألفاظ. وأنت لو فتحت يعني حواشي زي السعد التختزاني والشيخ الشريف الجرجاني وهؤلاء، احتاج ان هم ناقشوا كل الايه كل من ناحية المعنوية ومن ناحية اللفظية. فالتثريب انما يتوجه اليهم لو انهم اتصوا في المناقشة على المناقشة اللفظية، اما وقد استوفوا المناقشة بنوعيها اللفظية والمعنوية فهل يتوجه اليهم اي لون؟ لا. نمرة اثنين، ان قلنا ان هذا الاعتراض قد يكون مقبولا في اي علم غير اصول الفقه، لكن في اصول الفقه هذا الاعتراض مش مقبول حتى لو المناقشة لفظية، لانه بمثابة التدريب العملي على قواعد اصول الفقه، مش كده؟ لان مباحث اصول الفقه هي مباحث ايه؟ ازاي نفهم الالفاظ، مش كده؟ فانا عندي الفاظ وبنتنازع في فهمها، والشارح ده بيقول حاجه والمحشي ده بيقول حاجه، يبقى ده تدريب عملي على القواعد الاصوليه ولا لا؟ يعني واحد كده يقول لك ايه والله لا دي مناقشات لفظيه وهم بوظوا الاصول، انت ما تاخدش الكلام كده وتعديه. نقول له اولا هذه مناقشات لفظيه في علم اصول الفقه، وهي بمثابه التدريب العملي على تطبيق القواعد الاصوليه التي هي فهم المعاني والالفاظ. نمرة اثنين، لا تثريب عليهم لأنهم قد استوفوا المناقشة بنوعيها اللفظية والمعنوية. موافق على الكلام ده؟ طيب. الثاني أنه لا يخلو إما أن يريد بالعملية، يبقى مشكلة بقى. يريد بالعملية إيه؟ عمل الجوارح فقط أو ما هو أعم منها ومن عمل القلوب، يعني ما يشمل عمل الجوارح وعمل القلوب ولا عمل الجوارح فقط؟ فإن أراد الأول ورد عليه إيجاب النية وتحريم الرياء والحسد، ماشي، وغيرهما ورد عليه الإيجاب ورد عليه التحريم وورد عليه غيرهما، مش كده؟ تبقى معطوفة على التحريم وعلى الإيجاب، فإنها من الفقه وليس فيها عمل الجوارح. وإن أراد الثاني ورد عليه أصول الدين فإنه ليس بفقه مع أنه عمل القلب، ولو قال الفرعية كما قاله الأميدي وابن الحاجب لكان يخلص من الاعتراض. يبقى هذا اعتراض من الإمام الإسنوي على البيضاوي، هذا اعتراض بعدم الجمع على احتمال وبعدم المنع على احتمال آخر، ماشي؟ لأنه بيقول له هو دلوقتي بيردده بيقول له أنت تريد بالعملية إيه؟ الجوارح فقط ولا ما يشمل الجوارح والقلب؟ فإذا أردت بأيديه الجوارح فقط يبقى هذا هذا التعريف غير مانع ولا غير جامع؟ غير جامع. ليه؟ لأنه هيكون خرج إيجاب النية وتحريم الرياء والحسد دي كلها موجودة في الفقه، كويس؟ وإذا أردت به ال هو ده الفقه شنو ولا مش إيه؟ من أعمال الجوارح اللي هي إيه؟ اللي هو النية النية ده عمل القلب مش الجوارح، هو بيقصد بيها النية غير موجودة في الفقه؟ إيه؟ بيقصد فيها دلوقتي هو بيقول العملية يعني اللي فيها عمل، فبيقول له أنت تقصد إيه بالعمل؟ هل تقصد بالعمل عمل الجوارح فقط ولا عمل الجوارح والقلب ايضا؟ كويس، ده احتمال وده احتمال، وعلى كل احتمال هيبقى فيه مشكله، كويس. فهو قلنا انه يعترض عليه بعدم المنع على احتمال وبعدم الجمع على احتمال. اما على الاحتمال الاول ان يكون المراد بالعمليه الجوارح فقط فيعترض عليه بان هذا التعريف غير جامع. ليه؟ لانه لا يشمل ايجاب النيه مثلا، وايجاب النيه حق الدخول ولا الخروج؟ الدخول. وهو هذا التعريف لو قلنا من العملية الجوارح ما دخلوش يبقى غير جامع ولا غير مانع؟ غير جامع، كويس. وإذا قلنا إن المراد بالعملية ما يشمل عمل القلب هيرد عليه أصول الدين، فهو بيقول إن أصول الدين إيه؟ ليس بفقه زي ما اتفق الجميع مع أنه من عمل القلب، وطالما هو من عمل القلب يبقى هيدخل في التعريف على هذا في الفقه على هذا التعريف ولا مش هيدخل على هذا التعريف اللي هو أراد بالعملية ما يشمل عمل القلب؟ ليه دلوقتي أصول الدين اللي هو التوحيد يعني أصول الدين ده من الفقه ولا ليس من الفقه؟ هذا علم وذاك علم، كويس. هو بيقول دلوقتي ان اصول الفقه فيها دي مسائل اعتقاديه، والمسائل الاعتقاديه دي من اعمال القلوب، مش كده؟ وطالما هو من اعمال القلوب وانت عرفت العمليه بانه ما يشمل الجوارح والقلب، يبقى اصول الدين كده هيدخل في الفقه ولا مش هيدخل؟ وهو حق الدخول ولا عدم الدخول؟ عدم الدخول. ولو انت فسرت العمليه بانها عمل القلب ايضا يبقى هيدخل، يبقى دخلت ما ليس من حقه ان يدخل، يبقى ده غير مانع ولا غير جامع؟ غير مانع. يبقى هذا زي ما قلنا بقى كده اعتراض على التعريف بعدم الجمع على احتمال وبعدم المنع على احتمال. بعدم الجمع على احتمال ان فسرنا العمليه بالجوارح فقط، وعدم المنع على احتمال ان فسرنا العمليه بما يشمل الجوارح والقدمه. خلاص، هذا هو اعتراض الامام الاسلامي. نرد نقول ايه؟ ممكن دلوقتي احنا عندنا العلوم دائما متميزة، هل ينفع تكون المسائل في مسائل مشتركة بين علم وعلم؟ ها؟ لا ما ينفعش. قلنا الموضوع ده قبل كده، قلنا لازم نفرق بينهما ولو بالحيثية. يعني انا لما ببحث في علم اصول الفقه بعض المسائل الكلامية ولا بعض المسائل اللغوية دي ليست من الاصول، لان انا قسمت الاصول لو انتم فاكرين الى مبادئ ومسائل. المسائل دي هي علم الاصول، اما المبادئ فهي مبادئ كلاميه ولغويه وفقهيه، بنعتبرها من مبادئ علم الاصول، وتؤخذ كمسلمات من العلم الاعلى اللي هو علم الكلام وعلم اللغه وعلم الفقه، بناخذ منه هذه المبادئ كمسلمات. ماشي، فاذا ما وجدنا في كتب الاصول انهم قد اعادوا بحث مساله من مسائل الكلام او اللغه في هذا العلم فليس لانها من مسائل العلم، وانما لان هذه المساله قد يكون انقياد النفس لها فيه نوع عسر وصعوبة، فربما أعادوا تقرير الكلام في المسألة لصعوبتها مش لأنها من المباحث الأصلية. كويس، فإذا كان في مسائل مشتركة لازم يكون في اختلاف في جهة النظر، لا مانع أن تشترك علمان في مسألة أو اثنين أو ثلاثة بس وجهة النظر تختلف. ليه لازم تختلف؟ ما هو ده بالتعريف يا جماعة، لو أنتم فاكرين قلنا الموضوع العلوم تتميز بتمايز الموضوعات إما ذاتا أو اعتبارا، مش كده؟ بأن يكون موضوع ذات الموضوع في هذا العلم غير ذات الموضوع في ذاك العلم، كموضوع علم الطب فإنه جسد الإنسان من حيث أنه يصح ويمرض، وكموضوع الأصول مثلا من حيث أنه دليل هو الدليل الإجمالي من حيث إيه؟ إثباته للأحكام. خلاص؟ يبقى ذات الموضوع هنا غير ذات الموضوع، لكن يصح أن يكون ذات الموضوع واحدا لكن يختلف جهة النظر الحيثية. قلنا كلامنا 100 مرة، زي مثلا النحو والصرف، علم النحو موضوعه ايه؟ الكلمة العربية، والصرف الكلمة العربية، لكن النحو من حيث الأواخر والصرف من حيث ايه؟ من حيث البنية. خلاص؟ يبقى طالما هنفرق بين العلوم من حيث الموضوع يبقى لا يمكن المسائل تتحد، مش كده؟ إما لأن إما ذات الموضوع مختلف أو متفق مع اختلاف الحيثية، مش كده؟ وهو المسائل العلم ايه؟ الا مجموعه من القضايا، موضوع هل الموضوع هو موضوع العلم او نوع من انواعه او عرض من ذلك الاعراض الذاتيه للموضوع، ومحمولها عرض من اعراض ذلك العلم او صفه من صفاته او حال من احواله. فاذا كان الموضوع بدايه مختلف اما بالذات او بالاعتبار ممكن المسائل تتحد. شو رايك يا معلم؟ يبقى مش ممكن تكون المسألة واحدة، لأن يا إما الموضوع يختلف ذاتا يا إما بالحيثية. ما هو الكلمة العربية هي موضوع نظر النحوي وهي موضوع نظر الصرفي، لكن هذا ينظر من جهة وهذا ينظر من جهة، يبقى الموضوع واحد. لما قلنا يا إما أن يختلف الموضوع ذاتا واعتبارا، وإما أن يتحد ذاتا ويختلف اعتبارا. مش كده؟ شيخنا وهم المسلمين لو عندما درسنا علم اللغة في كتب الأصول سواء من ناحية النحوية أو من ناحية النحوية في غير الأصول من ناحية الألفاظ، يعني هل هذا الموضوع يختلف مع العرب أو مع علماء النحو عندما درسنا هذا الموضوع أيضا؟ المبادئ اللغوية ما هي موجودة في المبادئ مش في المسائل. وبعدين جهة نظر الأصولي احنا قلنا في المسائل اللغوية مختلف عن جهة نظر ده بينظر من جهة وده بينظر من جهة. خلاص؟ طيب نرجع برضو ايه مرة تانية، فهمنا الاعتراض؟ ها؟ طيب مين يقرر الاعتراض؟ تحب تقرر الاعتراض؟ طيب ارفع صوتك، اسمك ايه؟ محمود قولي يا شيخ محمود. حاول خد بالك لازم نزيل ذلك الخجل. واحد يقرا لا ما اعرفش خلي مين يقرا. المفروض اقول يقرا اقرا مش كده ولا ايه؟ نمره واحد نمره اثنين عشان لازم الخجل ده يزول بعد تطلع ايه المكنونات الداخليه. نشوف الناس بتفكر ازاي. فيبان بقى الواحد يا ترى بيفكر في الموضوع قصدين. ده نقطه مهمه جدا اللي هيفرق بينك وبين اللي في الشارع ايه قدرتك على حصر ذهنك في الموضوع. انت الناس بره بتتخانق احيانا في غير محل النزاع واخد بالك. انت عمال تلاقي واحد عمال يقول يا عم انت بتتكلم فيه مش ده الموضوع واخد بالك. يعني بعض المسائل بتحصل مثلا بتحصل عند القبور المسائل الاولياء الله الصالحين بعضها جائز باجماع علماء المسلمين وبعضها مما يعني يستحب وبعضها مما يباح وبعضها مما يكره وبعضها مما يحرم. تلاقي واحد عمال يكلمك في قضيه ثانيه خالص يا مولانا دلوقتي يعني انت عاجبك اللي بقى لا مش عاجبني بس مش كفر وايمان حلال وحرام واخد بالك. يعني انت واخد بالك فانت عمال تكلمه في قضيه ما هو تكفير المسلم مشكله. لا يا يعني ما يتلبسوا بهذه الامور وبدل ما تكفر المسلمين واخد بالك. فده او ده مش واخد باله من احنا بنتكلم فيه مساله ثانيه خالص. طب ليه يقول لك اصل مش عارف الشيخ فلان في كتاب ما اعرفش ايه قال ايه. طب ايه الدليل على الكلام ده ما تعرفش. ما تقعد برضه تنظر او ايه كلام الناس بتنقله او ينقلونه عن بعض. فهي دي اللي بيفرق بين طالب العلم وبينه ان هو قدرته على حصر ذهنه على حصر ذهنه وان هو ذهنه يبقى بيتكلم في المساله ولا ينسال الى مساله اخرى. وايه اللي هيخلي قدر الفقيه يعظم كما يقول القرافي الكلام ما معناه هو بقدرته القرافي وغيره. يعني هذا كلام ملفق من كلام القرافي وغيره. قدرته اولا على ايجاد الرباط المشترك بين المسائل التي ظاهرها الاختلاف زي وده علم القواعد الفقهيه. قاعده بتطبق في الطهاره الصيام الزكاه الحج النكاح معاملات الرهن الكفاله الوكاله الجعاله الى اخره. كويس هذه مسائل مختلفه وبينها رباط ماشي. والامر الثاني قدرته على التفريق بين الاشياء التي ظاهرها التماثل وده اسمه علم الفروق. بدا عندي علم القواعد وعندي علم الفروق. علم القواعد او في رباط خفي رباط مشترك مش لازم يكون خفي ممكن يكون ظاهر رباط مشترك بين مسائل مختلفه او تفريق بين ايه امور ظاهره التماثل ده علم الفروق. كويس فعشان كده لازم لازم لازم نتكلم تحاول كده. حد يعرف يقرر الاعتراض؟ ترى الامام الاسلامي على الحد ايوه الحد الامام البيضاوي للاصول بانه بعدم الجمع على احتمال وبعدم المنع على احتمال. تمام فتح الله عليك. عدم بعدم الجمع ان سلمنا بان المقصود بالعمليه عمل الجوارح فقط. نعم. لا عمل لا غير لا عمل غير جامع لانه هيرد علينا ايجاب النيه. هيرد ايجاب النيه ايجاب النيه هيخرج مع ان المفروض يدخل. مع ان المفروض يدخل. تمام. و عدم المنع على احتمال ان احنا نفسر العمليه. نفسر العمليه بالعمل الجوارح وغيرها من اعمال الكل. نعم هيرد علينا اصول الدين. هيدخل مع ان الكل متفق على ان اصول الدين ليس من اصول. كويس. طبعا لما نقول يرد على الحد لو انتم متذكرين قلنا الحد عند الاصوليين المراد به ايه؟ التعريف مطلقا مش وليس مربي الحد عند المناطق ماشي. يعني عند الاصوليين الحد اللي عند المناطق يقال له حد والرسم يقال له حد والتعريف اللفظي يقال له حد. خلاص طيب ايه الجواب بقى يا شيخ خلدون؟ انت بتذاكر يبقى تجاوب شكلك بتحضر الدرس كمان. ما في جواب. ها ازاي بقى؟ اولا هتختار ايه؟ هتختار ان العمليه يعني الكلام يترتب كده. انت بتختار العمليه الجوارح فقط ولا ما هو اعم من الجوارح ما يشمل الجوارح ولا عشان نبتدي نفرع الكلام. يشمل الاثنين. نعم. ولا على لغه من يلزم المثنى الالف مطلقا ها ان هذان لساحران. نعم. على على على ان العمليه تشمل الجوارح والقلب. يبقى انت اخترت كده. نعم. كويس. طب هتدفع بايه بقى مساله عدم المنع؟ عدم المنع من المسائل التي يعني التي هي اصول الدين اصدق. احنا نتكلم خد بالك تعريف ان نعرف الفقه. نعم. المشكله دلوقتي بين الفقه واصول الدين. اصول الفقه ملوش دعوه بالموضوع. ماشي. المسائل التي هي من اصول الدين التي من المفترض ان الفقه مش هيكون داخله فيه يعني. فبيقول لي ان هو هينظر فيها من جهه مختلفه عن ما ينظر اليه اصول الدين يعني. يعني انت دلوقتي مسلم ان في مسائل في اصول الدين موجوده في الفقه لكن جهه النظر مختلفه. نعم. طيب. اديها مثال. النية مثلا في الفقه انا اتكلم عن يعني وجوبها من عدمها او يعني يجب او حرام يعني كان هذا. اما في اصول الدين فكونها تكون موجوده او غير موجوده او ينبغي الانسان ان تكون نيته خالصه لله وكذا يعني هذا امر طيب هو يعني هو تقرب هو احنا الجواب ان هنختار فعلا ان العمليه ما يشمل الجوارح واعمال القلوب لكن لا يعرف اصول الدين ليه لان المسائل مختلفه لان مسائل اصول الدين موضوعها ايه مثلا ذات الله سبحانه وتعالى والمحمول يعني صفه من صفاته سبحانه وتعالى لما اجي اخذ على سبيل المثال اجي اخذ مثلا قضيه في اصول الدين زي الوحدانيه ثابته لله سبحانه وتعالى كويس دي قضيه اصوليه القضيه الكلاميه لكن في علم الفقه الموضوع مختلف الموضوع مش ذات الله سبحانه وتعالى الموضوع عمل من اعمال الايه المكلف والحال حال من ايه من احوال ذلك الموضوع يعني انا باختصار كده عايز اقول ايه الوحدانية ثابتة لله سبحانه وتعالى. تمام؟ الموضوع اللي هو الوحدانية هي لا لا ما هو احنا لا ما احنا قلنا ممكن يكون الموضوع هو ذات الله سبحانه وتعالى او بلاش انه نمثل بالذات خلينا نتكلم في اي علم من العلوم ينفع يكون الموضوع هو موضوع اي قضية من قبل العلم اما موضوع ذلك العلم او نوع من انواع الموضوع او عرض ذاتي من اعراض الموضوع ينفع بيجي معانا في الاصول كده في البلد زي ما انا باجي مثلا في النحو بيمثله بقول الكلمه اما اسم او فعل او حرف يبقى الموضوع عندي هنا ايه كلمه طيب الفاعل مرفوع الفاعل هنا ايه نوع من انواع الكلمه نوع من انواع الموضوع طيب الاعراب كذا كذا ده عرض ذاتي اهو خلاص طيب انا عندي هنا ايه اجيب لك مثال ذا مثل الله وجه الوجود تبقى واضح والاولانيه برضه مظبوطه يعني بس خلاص هنعرض عن المثال الذي فيه يعني لبس ما فيهوش اشكال ولا حاجه يصير لبس الى ما لا اشكال فيه عشان الوضوح يعني لا غرض خلاص الله واجب الوجود دي قضيه كلاميه خلاص اجعلها فقهيه ازاي اقول اعتقاد ان الله واجب الوجود واجب يبقى انا عندي الموضوع هنا ايه الاعتقاد وده عمل من اعمال القلوب والمحمول ايه واجب اللي هو واجب يبقى انا عندي القضيه الكلاميه كل قضايا اصول الدين اللي هي طلعت مسلمات اعتقادها في الفقه واجب وبينص على كده في الفقه اما ينص بالتفصيل او ينص ايه على سبيل الاجمال هو يجب اثبات ما اثبته الله نفسه او يجب تنزيه الله سبحانه عن النقائص ويجب يجب يجب واخد بال حضرتك فيبقى انا ايه اصول دي مش هدخل لحاجه لان القضايا مختلفه إيه والقضايا مختلفه لاختلاف الموضوعات طبعا قلنا ما معنى اختلاف الموضوعات ان اختلاف الموضوعات ذاتا او اعتبارا فعلى سبيل المثال قضيه زي قضيه الله واجب الوجود دي قضيه كلاميه اما اعتقاد ان الله واجب الوجود واجب فهذه قضيه فقهيه فكده ما فيش تداخل واحد ويبقى المختار ان العمليه ما يشمل اعمال القلوب كده تمام يا شيخ خلدون في اي اعتراض اعتراض بعدم الجمع بعدم المنع بعدم الفهم او اي عدم اتفضل طب بعد الناس كده وده بيقول في حديث بيتكلم عن ايه ان في حاجه هتطلع على السياسه ده تسجيل وتلفزيون ما هو الحديث لا هو ما فيش حديث بيقول كده ده هو فيه كتاب اظن للشيخ احمد الغماري ده هذا الكتاب يباع في مكتبة القاهرة ك كان بيحاول ان هو ينزل بعض الاحاديث على بعض المخترعات العصريه، فبيقول يعني ممكن ايه ان ما يعني في حديث يقول ان ما في ما معناه يعني ان في فتنه يعني تدخل كل بيت. فهو بعضهم حاول يفكر ان الفتنه دي هي التلفزيون يعني، ما فيش يعني نص صريح، واخد بالك؟ فهو في الكتاب ده حاول ان هو ايه يفسر الاحاديث على المخترعات العصريه. ما احنا الاحكام فسرناها بان هي بالمعنى اللغوي ثبوت امر لامر، اي امر لامر، خلاص فاهم يعني حكم لغوي. اما اقول الصلاه واجبه ده حكم فقهي، ومن وجهه نظر اللغه حكم. لو سالت فتحت المواضيع ما اعتبر ده حكم. طيب الله واجب الوجود ده حكم من ناحيه اللغه برضه. الفاعل مرفوع حكم، الواحد نصف الاثنين حكم، النار محرقه حكم، ماشي. بس هنا الحاكم الحس، هنا الحاكم العقل، هنا الحاكم كذا. طيب فده ده الاحكام الشرعيه قلنا الايه المنسوبه للشرع او المتوقفه على الشرع، فدي هتشمل ايه؟ هتشمل الاعتقاديه وتشمل الفقهيه. فراح حاطط قيد العمليه عشان يخرج الاعتقاديه، لان هي احكام. في النهايه اي علم من العلوم زي ما قلنا عباره عن مجموعه من القضايا، يعني مجموعه من الاحكام. اي علم من العلوم كده في النهايه انت عايز توصل ايه؟ انك تطلع باحكام. مش هو ده العلم؟ انت استفدت من العلم النحوي الفعل المرفوع والمفعول المنصوب، مش دي احكام؟ بس احكام نحويه او احكام وضعيه. ده داخل في الفقه مش في اصول الدين. يعني هو الدين يعترض كده قد تدخل في اصول الدين، ما قالش قد تدخل في اصول الدين. فين الكلام ده؟ قال فان اراد الاول، يعني ان اراد بالعمليه عمل الجوارح ورد عليه ايجاب النيه وتحريم الرياء، ورد عليه انهما من الفقه ومع ذلك ما دخلوش، يبقى كده في رجامة. هو قال هنا ما جابش دي اصول الدين يا شيخ حسن. لا ما قالش كده، هو بيقول ان اعمال القلوب تشمل اصول الدين وغيرها، مش العكس، مش اصول الدين هي اعمال القلوب، لا اعمال القلوب هتشمل من وجهه نظره تشمل اصول الدين وغيرها. فهيرد عليه اجابه النيه ده مالناش دعوه بيه. دلوقتي هو بيقول لو انت فسرت العمليه بانها اعمال الجوارح هيرد عليك اجابه النيه، ان اجابه النيه من الفقه اتفاقا، بس على هذا التعريف مش هيدخل. لو انت عرفت العمليه باعمال الجوارح مش هيدخل، لانه عمل قلب، كويس؟ ولو اخترت ان العمليه ما هو اعم من ذلك، ما يشمل القلوب والجوارح، هيرد عليك اصول الدين، لان اعمال القلوب تشمل اصول الدين وغيرها من وجهه نظره، كويس؟ ما هو في نزاع في هذا. اظن عبد الحكيم السيراكوتي اظن بيرى ان اصول الدين فعلا اعمال القلوب، لكن التحقيق ده بخلاف ذلك. بقى ده مش موضوعنا بقى، ده نناقشه بقى في اصول الدين. هجيب لك دلوقتي الخلاصه. التحقيق ان ايه؟ ان اصول الدين هو عباره عن مجموعه من القضايا موضوعها هو ايه؟ كما قال بعض المعلوم، وكما قال بعض ذات الله سبحانه وتعالى من حيث ايه؟ ما يجب له وما يستحيل، ومن حيث الرسل، ومن حيث السمعيه. ماشي؟ فدلوقتي بيقول اعمال القلوب هتشمل اصول الدين وغيرها. فاحنا الجواب قلنا لا، اصول الدين مش هتدخل في اعمال القلوب، لان اصول الدين موضوعها مش عمل المكلف اصلا، ده موضوعها ذات الله سبحانه وتعالى. اما الفقه فموضوعها عمل القلب. وما يرد من ان مساله اعتقاد الوحده وكده نقول له لا، اعتقاد ان الوحده واجبه هذا فقه وليس اصول دين. امال اصول الدين ايه؟ اللي هو أو اعتقاد أن الله واجب الوجود. أصول الدين إيه؟ الله واجب الوجود، هو ده أصول الدين. لكن اعتقاد أن الله واجب الوجود واجب، هو ده الفقه. فأنت عايز تعكر علي بأن اعتقاد أن الله واجب الوجود واجب هذا من أصول الدين، أقول لك لا، هذا من الفقه وليس من إيه؟ من أصول الدين، وحق الدخول مش عدم الدخول. ماشي؟ كله فاهم؟ مش أي اعتقاد يا شيخ؟ الثالث أن العلم يطلق ويراد به الاعتقاد الجازم المطابق لدليل كما ستقف عليه، وهذا هو المصطلح عليه. خلاص. ويطلق ويراد به ما هو أعم من هذا، وهو الشعور اللي هو مطلق الإدراك الشامل للتصور والتصديق. فإن أراد الأول، دلوقتي أنت قلت لي العلم بالأحكام الشرعية، العلم هذا له إطلاقات ليس كذلك؟ الإطلاق المشهور إن هو الاعتقاد الجازم المطابق لدليل. فإذا أردت الأول اللي هو الاعتقاد الجازم المطابق للدليل، خلاص؟ إيه؟ لم يحسن الاحتراز عن المقلد بقوله من أدلاتها التفصيلية، ملوش لازمة. ليه؟ لأنه أصلا ما دخلش في كلمة العلم أصلا، لأن علم المقلد إيه؟ اعتقاد جازم مطابق بس مش عن دليل. خلاص. فإن أراد الأول لم يحسن الاحتراز عن المقلد بقوله من أدلتها التفصيلية لعدم دخوله في الحد. ماشي. لأن ما عند المقلد يسمى تقليدا لا علما. خلاص. وإن أراد الثاني لم يرد سؤال القاضي المذكور عقب هذا في قوله قيل الفقه من باب الظنون. إحنا عندنا اعتراض مشروع هنشرحه إن شاء الله، اللي هو اسمه اعتراض الباقلان، اوله كده الفقه من باب الظنون. مبني على ايه؟ مبني على على ان يرد العلم في هذا التعريف الاعتقاد الجازم. يعني دلوقتي بيقول ايه؟ بيقول العلم اما ان يكون المراد به الاعتقاد الجازم المطابق لدليل، واما ان هو يكون المراد به مطلق الادراك الشامل للتصور والتصديق، وده هيشمل ايه؟ علما كان او ظنا او غيره. خلاص. فاذا انت اردت الاول اللي هو الاعتقاد الجازم المطابق لدليل، يبقى احترازك بقيد الادله التفصيليه عن المقلد غير حسن. ليه؟ لان المقلد لم يدخل، لان اعتقاده جازم مطابق لا عن دليل. واذا اردت بالعلم مطلق الادراك الشامل للتصور والتصديق، يبقى لن يرد سؤال القاضي، لأنه مبني على أساس أن المراد بالعلم هو الاعتقاد الجازم المطابق لدليل. خلاص. إيه الجواب؟ كل الاعتراض ده واضح؟ ليه؟ هو دلوقتي العلم إما وإما، وعلى كل إما بنفرع. أنت بتقول دلوقتي العلم المراد بإيه؟ إحنا قلنا المراد به في التعريف اختيارنا إحنا اللي هو إيه؟ لا، احنا اخترنا ايه في قلنا المطلق الادراك الشامل للتصور والتصديق. لكن الاسلامي بيقول ايه؟ بيقول دلوقتي انت لو فسرت العلم بالتفسير المشهور انه العلم الاعتقاد الجازم المطابق لدليل، يبقى قيد من الادلة التفصيلية ده مش لا يحسن الاحتراز به عن علم المقلد، لان علم المقلد خرج من الاول خالص من كلمة العلم. ماشي. واذا اردت به كما نقول مطلق الادراك الشامل للتصور والتصديق، يبقى مش حالة سؤال القاضي، لان مبنى سؤال القاضي على اساس ايه؟ على اساس ان العلم هو اعتقاد الجزم. فالجواب ايه؟ ما ده لسه هيجي، ده عايز شرح طويل. فاعتقاد سؤال القاضي لسه هيجي كمان شويه كده، بس ده هنقعد فيه كده ان شاء الله. ايه المفروض ده ضربه حساسه، لكن لو كنت شطار يبقى تحس صح. احنا قلنا لو فصلنا المكتسب بانه هو لا، ده لو فصلنا، لكن هو على لكن هو الشيخ هو الشيخ الاسنوي اختار في المكتسب، قال الاولى في تفسير المكتسب ايه؟ مش هو قال صفحه كمان، قال الاولى ايه؟ ان هو ان يقال احترز او يحترز المكتسب عن علم الله تعالى بس. وبقوله من أدلتها عن علم الملائكة والرسول الحاصل بالوحي، واخترنا والحاصل بعد أن لم يكن، فهل المقلب على كلامه ما خرجش لأنه حاصل بعد أن لم يكن، مش كده؟ نعم، فهو يقلب التقييم أو حصل بعد أن لم يكن. ولم يكن أصلا إيه؟ المقلب لم يكن على قول لا خرج بقوله من أدلتها التفصيلية. بس هو دلوقتي يقول على خرجنا من أدلتها التفصيلية، ودلوقتي الشيخ الثانوي هو في المحترزات بيجيب أي كلام الشراح. فبس يقول دلوقتي في مشكلة لو بعد ما قال الكلام ده وقرره على المشهور، بيقول في مشكلة إن أنا لو جيت قلت دلوقتي العلم ما ينفعش أخرج إيه؟ يعني لو قلت العلم هو مطلق ده بشأن التصور والتصديق لا يرد سؤال القوم، ولو قلت إن العلم هو اعتقاد الجاز المنطبق لدليل ما ينفعش أخرج المقلد. ليه ما ينفعش أخرج المقلد؟ بالعرض ما ينفعش أخرج المقلد بقيد من أدلتها التفصيلية. ليه؟ لأنه قد خرج خلاص. فسير حاصل محاج هو خرج حاجة خرجه تاني وأصلا ما دخلش. فبيقول لو أنت قلت أنه الاعتقاد الجاهز المطابق دليل يبقى لم يحصل الاحتراز عن المقلد بقوله من أدلتها التفصيلية خلاص. ولو قلت أنه هو مطلق إدراك شيء متصور تصديق يبقى لا يرد سؤال خاص. إيه الجواب؟ نعمل إيه دلوقتي؟ احنا لو جينا اخترنا ان العلم هو مطلق الادراك الشامل للتصور والتصديق خلاص، فانت بتقول لي ايه المشكله؟ انه لم يرد سؤال القاضي. طب ان شاء الله ما ورد سؤال القاضي. ايه المشكله؟ صح ولا مش صح؟ ايه لا ولا يرد بتقول لك مش هينفع يعترض علينا. طيب كويس كلامنا سليم. اصل لا يرد يعني ايه مش هينفع يعترض علينا؟ طيب ما كويس. ها لا صح قرار. لا هو بيقول لك ايه؟ لا خلي ما ينفعش تقول كده عشان يبقى لازم يبقى كلامنا ايه متحد. يعني لا يبقى كلامنا صالح للاعتراض عليه. طيب يا عم لا انا مش عايز اعترض عليه. اصل طب اعتراض مشهور. طب انا ذنبي ايه؟ بس المصنف جاوب عنه. ما دام هنكمل دلوقتي احنا لازم نتكلم على ما هو الاليق في شرح التعريف. ما هو دلوقتي المصنف شرح او جاب ما يشعر بمراده، لكن احنا مش مطالبين. هو جاب تعريف كويس بس مثلا من وجهه نظرنا انه ايه حصل خلل في ايه في شرح التعريف، نقول له لا تعريفك كويس بس شرحك ده هناك ما هو اولى منه. مش كده؟ مش المتن ممكن يعمله امام ونفس الامام يشرح المتن وياتي اخر فيشرح المتن افضل منه؟ ده حتى مشهور عن الحلال ده، يقول لك الفتوحي كماتن افضل منه شارح. يعني الفتوحي هو صاحب ايه متن المنتهى للإغلاط عند الحنابلة كويس، ثم شرح ايه متنه، وجاء البهوتي وشرح دقائق شرح المتن في دقائق اولي النهى، والافضل شرح البهوتي مع ان المفروض ان الماتن ادرى بمتنه يبقى شرحه افضل. لا لك لا هو كماتن افضل منه شارح كويس. طيب فنحن شرح الاضاحي الأخضري شرح شرح صورة غير أفضل. نعم الشرح اللي احنا بنقرأه الشرح بتاع الشيخ الدمنهوري. أخو كويس. طيب فلو احنا اخترنا بعيدا عن كلام الشيخ البيضاوي والمشهور عند كثير من الشراح والعلماء اخترنا أن العلم هو مطلق الإدراك الشامل للتصور والتصديق لن يرد سؤال القاضي خلاص مفيش مشكلة، ويكون هذا جوابا على كلام القاضي يعني لا يرد هذا لا يضر، ويكون هذا ايه جوابا على كلام القاضي. يبقى الاعتراض بتاع المشهور بتاع القاضي البقلاني اللي احنا هنقوله ده كله لو احنا اخترنا انه مطلق ذلك الشامل التصور والتصديق مش وارد اصلا الاعتراض خلاص هذا لا يضر، ويكون هذا جوابا على كلام القاضي خلاص. بس هو كده عمال يقول لا ما تختارش ده عشان يظل الكلام صالحا للاعتراض عليه. طبعا مش كده برضه لان هو الاسناوي بيشرح البيضاوي والبيضاوي قدام هيبان ايه ما يشعر بانه فعلا لا يريد مطلق الادراك الشامل للتصور والتصديق. طيب لكن بقى دلوقتي عايزين نجاوب على طريقه البيضاوي. ايه بقى المشكله؟ ان الامام البيضاوي اورد اعتراض الباقلاني كويس واجاب عنه. طالما اورده واجاب عنه بغير هذا الجواب يبقى علم من هذا ان البيضاوي لا يرى ان العلم في التعريف هو مطلق ادراك الشيء والتصديق، وان كان ايه يصلح اراده هذا المعنى العام احنا بنتامل كده قلنا طب ايه المانع ان يورد المعنى العام لان ده الاليق كمان كويس. لكن البيضاوي اوى بالاعتراض واجاب عنه بغير هذا الجواب. يبقى علم من هذا ان البيضاوي يرى ان العلم ليس هو مطلق الادراك في هذا التعريف, ليس هو مطلق الادراك الشامل للتصور والتصديق. خلاص يبقى احنا مضطرين ان احنا نحاول نوجد جواب على طريقه البيضاوي ومن وافقه لانهم قد قبلوا اعتراض البقلاني واجابوا عنه بغير هذا الجواب. يبقى نقول له ايه, نقول لهم طيب ما هو ممكن برضو يكون المراد العلم, وهذا ايضا وارد في كلام العلماء, ان هو يراد به الاعتقاد الجازم المطابق ونسكت. واليوم اتكلمنا فيها قبل كده وانتم فاكرين في الورقه قلنا حاجه شبيهه كده. يبقى يراد الاعتقاد الجازم المطابق بدليل او لا كويس. يبقى هو ده ايه العلم, ويحسن الاحتراز عن علم المقلد بقوله من ادلته التفصيليه لانه ايه ليس عن دليل. بس هو لازم يصرح ابتداء بان هذا الايه يعني لو كلامك صح هيقول ايه هذا الاعتراض لا يرد لان نريد بالعلم مطلق الادراك الشامل للتصديق زي ما احنا عملنا, وعلى فرض وروده وعلى فرض ان العلم هو الاعتقاد الجازم, لكن نجعله ايه خاليا عن قيد لدليل. يبقى لدليل او لا بس ما عملش كده, هو جاب الاعتراض واجاب عنه. الصبايا اللي وافق التعريف مش في التعريف, في الاعتراض ورد الاعتراض بس رد بغير هذا الجواب كويس. لا البيضاوي صاحب المت ده هيجي معانا بقى هيبان لما نقرا اعتراض البقلاني. جاب اعتراض البقلاني ايه؟ اعترض عليه في مصر يعني كتاب مستقل. لا مش اعتراض مشهور, ده ما هو موجود في الكتب دي. فلا مش في عصره, لكن هو اعتراض مشهور بيورد على التعريف ده وغيره. التعريف ده مش موجود عند البيضاوي بس, موجود عند البيضاوي وغيره. فده تعريف متداول وله اكثر من شرح وله اكثر من أكثر. فهو دلوقتي البيضاوي بيختار هذا التعريف ثم اختار في الجواب على البقلاني كذا. في وده صنيع البيضاوي ده صنيع كثير من الشراح, لكن في قله قليله اختارت ان ايه اختارت التعريف ايضا, لكن اختارت ان المراد بالعلم هو مطلق ادراك الشامل للتصور والتصديق, ولان هذا اسلم فاحنا متفقين معاهم في التعريف. لكن في الشرح والاخراج والمحترزات في خلاف مبني على ايه المراد. فبنقول لا والله ده عشان يكون التعريف مظبوط الاليق به ان يكون المراد كذا كذا, فده الاليق. لكن على ما هو المراد للبيضاوي الواضح ان البيضاوي لم يرد بالعلم مطلق الادراك الشامل للتصور والتصديق, وانما اراد الاعتقاد الجازم بدليل انه اورد اعتراض البقلاني واجاب عنه بغير هذا الجواب. اما وقد اجاب عنه بغير هذا الجواب يبقى ايه, يبقى يتعين علينا ان احنا نحاول نجاوب على ايه على طريقه البيضاوي. ايه الجواب بقى؟ ان احنا نقول ان العلم ايضا يطلق ويراد به الاعتقاد الاطلاق مش مشهور, يطلق ويراد به الاعتقاد الجازم المطابق بدليل او لا. يبقى ده من الادله التفصيليه خرج ماشي واضح ولا غير واضح؟ جميل. الرابع ان هذا الحد ليس بمانع, لأن تصور الأحكام الشرعية إلى آخره يصدق عليه أنه علم بها, إذ العلم منقسم إلى تصور وتصديق. ومع ذلك فليس بفقه بل الفقه العلم التصديق إلى العلم التصوري. نقول دلوقتي إن كلمة العلم دي بتنقسم إلى تصور وتصديق مش كده؟ ولما أنا أنظر في التعريف على أي من صالح الانطباق على التصور وعلى التصديق يبقى هيدخل معايا التصورات في الوقت اللي الفقه المعرف زي اي علم من العلوم عباره عن مجموعه من التصديقات والتصورات ولا عباره عن مجموعه من التصديقات فقط؟ اي علم من العلوم احنا قلنا كذا مره التصديقات فقط, مش العلم قضايا والقضايا التصديقات على طول. يبقى هذا اللفظ اللي هو لفظ العلم هيدخل معايا التصور ايضا, والتصور المفروض يدخل ولا عدم الدخول؟ عدم الدخول. كويس, يبقى كده التعريف ايه غير مانع. نجاوب نقول ايه بما نهيب. الاعتراض ده ورد في الاصول برضه وجاوبنا عليه ازاي؟ وان هناك قلنا لما اضفنا المعرفه للادله فخرج التصورات. طب هنا هنعمل ايه؟ اقول مثلا يا دكتور اذا كان المتبادر للذهن للعلم مثلا يشمل التصورات والصفات، لانه يعني اللي هو علم الاحكام هذا يشمل التصورات في ربنا. ليه؟ المراد لا يدفع الإيراد. هنقول المراد الجميل وكويس وحتى احنا موافقين معاه، بس يبقى ان اللفظ عاري عن القرينة التي تعين المراد، وطالما عرف عن القرينة التي تعين المراد يبقى يظل الإيراد قائما. صح يا شيخ خلدون؟ طيب ايوه ليه بقى؟ تمام. يبقى احنا ما علم اكتسب من ادلتها، من ادلتها دي خرجت التصورات، لان لو انتم فاكرين في المنطق احنا قلنا التصور بيستفاد منين؟ التعريفات. والتصديقات بتستفاد منين؟ القضايا. من القضايا بقى، من الحكم اللي هو الدليل يعني. عن التصور بالنسبه للتنميه. التصور بيستفاد منين؟ انا مش عارف الكلمه برضه. التصور بيستفاد منين؟ تصور التعريفات. طب قول لي نسبه دايما ولا مش نسبه؟ انا عايز كلمه ونوضح انت عارف. والتطبيق استفاد منين؟ من الدليل. بس خلاص. فهو لم قال من الادله يبقى خرج التصور ولا ما خرجش؟ لان التصديق هو الذي يستفاد من الادله، التصور ما بيستفادش من الادله، لكن التصور يستفاد من التعريفات. خلاص. هناك في الاصول قلنا معرفه دلائل الفقه، فلما اضفناها للدلائل خرجنا التصورات، لان دي الادله اهي، والمعرفه المضافه للادله تصديق ولا تصور؟ تصديق. وهنا برضو ايه اللي خرج التصور؟ الادله، لانه الدليل بناخد منه تصديق ما بناخدش منه تصور. خلاص. المفروض بقى ان شاء الله المره القادمه اللي هو غدا ان شاء الله، انتوا احنا قلنا هنعمل ايه في الامتحانات؟ هنبطل عشان الامتحانات ولا هنشتغل؟ ده معظم الطلبه الناس بتمتحن، الشيخ علي والشيخ خالد والشيخ مصطفى والشيخ مصطفى. انت بعد عندك امتحانات، انت عندك امتحانات كبيره. لا يعني انت مثلا ما حضرتش الاسبوع الماضي، احنا الشويه اللي اتروتناهم النهارده دول قبل الاعتراضات احنا قلناهم المره اللي فاتت بتفصيل ممل في يوم السبت والحد، فعاده الواحد بيكسل عن سماع الشرايط مش كده؟ يبقى ازاي انت عايز نخلص وخلاص؟ المهم الكيفية مش الكمية. مش الكمية. طيب المهم يعني ان شاء الله يعني احنا شغالين ومالناش دعوة. كويس. مفيش معنى. ايه؟ طيب ما خلاص مش انت قلت نشتغل في الامتحانات؟ واللي يحضر يحضر واللي ما يحضرش يسمع التسجيل وخلاص. اصل توقفاتنا هتبقى كتير، اولا احنا لازم بنتوقف في رمضان وما بنعودش الا في نص شوال. ايه لازم في رمضان؟ رمضان ممكن نشتغل. مش متيسر بصراحه. هو انا مزهدي كده في القران، في رمضان القران ولا شيء غيره. كويس؟ ده وهذا مذهب ايه يعني كثير من اهل العلم وكثير من السلف. اذا قريت حاجه يبقى التفسير. كويس؟ دي نمرة واحد. نمرة اثنين انه بتبقوا تتوقفوا في اجازة نص السنة، وانا بتوقف في معرض الكتاب اجباريا، وبعد كده بتتوقفوا في الامتحانات ابدا، تيجي شهر كده ولا شهر ونص ورا بعض، وبعدين اخر السنة يبقى عندنا توقفات حوالي 3-4 شهور. عايزين بقى ننجز بقى الايه؟ عايزين ننجز ايه؟ الاسلامي بقى عشان نخش في جامع الجوامع. ايه؟ انا رايي كده ولا انتوا رايكم ايه؟ يوم الاستمرار الكامل او الموت الزوال. ايه؟ هل هو احنا يعني نحاول ان احنا نبطئ شوية يعني نمشي بس نبطئ يعني ايه نقرأ الحاجة مثلا بشرح مجمل كده واللي بعدين نعيدها ايه بشيء من التفصيل بحيث ما يكونش فاكره كتير بس في الحكم لازم تروح حضرتك الحكم ده في مشكلة بقى بدايته مش عارف اقوله ازاي الحكم ده في اول الامتحان خطاب الله تعالى وانا بنتكلم في الخطاب والكلام النفسي طيب نقرا بس متن البيضاوي وبعدين غدا ان شاء الله احيانا الله واحياكم نقرا كلام الاسلام قال ادي بعد اعتراض البقلاني الذي تاقت اليه النفوس واشتاقت اليه القلوب نعم نعم قال قيل الفقه من باب الظنون طبعا المتن الوحيد اقراه مشكله قلنا يعني نشوف قيل الفقه من باب الظنون ادي كده الاعتراض الاعتراض مش واضح كده المفروض الاعتراض يبقى قال لي في قضيتين فين القضيه الثانيه مش عارف بس هيشرح يا شيخ بس المشايخ يقول لك لا يعني احدى المقدمتين مطويه للعلم بها يكون مش مذكوره يتخلى ايه مطويه ماشي نحاول بقى ندرب انفسنا على اصطلاحات العلماء ماشي واحد جاي يقول لي اصل المقدمه يعني هو ما قالهاش الاحتمال ان وهي روح ما بعد في المسائل الفضائيه اصل العلوم بدا ايه بيبقى في مسائل وعلى عمال يشرق ويغرش لا عايزين كلام كده علمي قيل الفقه من باب الظنون قلنا المجتهد اذا ظن الحكم وجب عليه الفتوى والعمل به للدليل القاطع على وجوب اتباع الظن فالحكم مقطوع به والظن في طريقه كويس هذه بقى ايه الكلام اللي هنقعد فيه ايه ان شاء الله مده لا باس بها قيل الفقه من باب الظنون ادي الاعتراض قلنا المجتهد اذا ظن الحكم وجب عليه الفتوى والعمل به للدليل القاطع ايه هو الدليل القاطع ده هنقعد نناقشه على وجوب اتباع الظن فالحكم مقطوع به والظن في طريقه والله تعالى اعلى واعلى اول حاجه دول اول قيل اللي هو ده